قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، فقال اعتزلنا الصلاة، فعلم أن المراد باعتزال المصلى الصلاة نفسه. طيب، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بالفضاء وليس بالمسجد، فإذا طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد الصلاة، وحتى لا تقطع الحية صفوف الطاهرات كما تقدم طلب منهن أن يكن خلف الصفوف. فقد روى البخاري عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد أو أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ورواه مسلم أيضا. وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكن خارج المصلى، وغاية هذا الحديث أنه محتمل، فيحتمل أن الأمر باعتزال المصلى المقصود به الصلاة كما تقدم عند مسلم رحمه الله، ويحتمل أن يكون المراد المصلى، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال ويطلب المنع من دليل آخر. واضح هذا الكلام ولا في لبس؟ دليل الثاني من السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست، قالت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. حملوا منعها من الطواف من خوف المكث في المسجد، فإنها ممنوعة منه عندهم لما قد يترتب على ذلك من تلويث المسجد. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النهي صريح في المنع من الطواف وهو أخص من المكث، والعادة جارية بأن من أوتي جوامع الكلم يمنع من الأدنى الذي لا يستوعب غيره، أم يمنع من الأعلى الذي يستوعب ويتضمن غيره؟ ها؟ يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الحائض المسجد، بطبيعة الحال هتمتنع عن الطواف، لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لا يتصور أن يقول لا تطوف الحائض ويكون في هذا منع من دخولها المسجد، ممكن تمتنع أو تمنع من الطواف فقط مع دخولها الإيه؟ مع دخولها المسجد، وده منطوق الحديث. أما أن يقال أن المنع من الطواف فيه إشارة إلى المنع من دخول المسجد لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد، فأين هذا من منطوق الحديث؟ غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالإيه؟ بالبيت. كان ممكن أصفر الطريق عليه وقال له لكن لا تدخلي المسجد، فيفهم من ذلك أن كل المناسك اللي بتؤدى في المسجد الحائض إيه؟ ممنوعة به أو ممنوعة منه، ولا منسك إلا الإيه؟ لا منسك في المسجد إلا الطواف باعتبار أن الصفا والمروة ليس من الإيه؟ من المسجد بهذا الاعتبار. نعم. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النهي صريح في المنع من الطواف وهو أخص من المكث، فلو منعها من المكث لدخل في ذلك الطواف وليس العكس. ثم إن حمل النهي على المكث صرف للنهي عن ظاهره وحمل له على أمر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وتعطيل لما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت علة النهي للحائض من الطواف خوف التلوث لأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستثار، كما أرشد إلى ذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها حيث ولدت في الميقات. ولو كانت العلة خوف التلويث لما كان النهي عن الطواف حتى تغتسل الحائض، كان النهي يكون لغاية إيه؟ لغاية إيه؟ لغاية انقطاع الدم. مش هي المشكلة في الدم؟ طب الدم انقطع، لماذا تمنع الحائض حتى من الطواف حتى تغتسل؟ ولكان النهي يمتد إلى حين انقطاع دم الحيض فقط. ولو كانت العلة، خلي بالك احنا الآن بنناقش إيه؟ علة المنع، لأن احنا بنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. طب هم قالوا ممنوعا من الطواف خشية تلويث المسجد بالإيه؟ بالدم. طب ما دي لها مخاف ولها حلو. الأول أمرها بالاستثفار وأخذ كل أسباب الحيطة لمنع تلويث المسجد بهذا الدم الإيه؟ بهذا الدم النجس. أمر الثاني، لو كانت المسألة متعلقة بالدم كان يقال للحائض لا تطوفي حتى ينقطع دمك، أما إن لا تطوفي حتى تغتسلي وممكن يكون هناك فترة بين انقطاع الدم وبين الغسل. ولو كانت العلة خوف التلويث لمنعت المستحاضة من دخول المسجد باعتبار إيه؟ ما سبق إن الجمهور على نجاسة دم الاستحاضة كدم الحيض. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة طرت دما فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وقد يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث اللمعان على عكس قولهم، فيستدل به على جواز المكث في المسجد، في المسجد كلمة المسجد سقطت هنا، على جواز المكث في المسجد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فيقال إن الاستثناء معيار العموم. يعني إيه؟ هو الممنوع فقط والباقي على إيه؟ على أصل الإباحة. نعم. يعني لو قلت ليس بالمسجد إلا واحد يبقى الكل فين؟ خارج المسجد، فهنا افعلوا كل شيء إلا الطواف. تعبيري ده صحيح ولا غير صحيح؟ أن فيه مشكلة أن أحيانا المرء يروي الحديث بالمعنى ويظن أنه أتى بمعنى الحديث دون أي خروج عن دلالته، ويكون التعبير في إخلال بالمعنى. يعني أنا قولي الآن افعل كل شيء إلا الطواف خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ ما قالهاش كل شيء، قال افعلي ما يفعل الحاج. في فرق بين الاثنين؟ كل شيء أوسع من ما يفعل الحاج أو أعم مما يفعل الحاج. أي؟ لا، لأن ديت احنا هنحتاجها الوقت، أنا ركزت على هذه الجزئية لأنها هنحتاجها الآن. إيه المشكلة هنا؟ أو علاقة الكلام ده بالدلالة اللي عندنا؟ ماشي. احنا بنقول هنا ان الاستثناء معيار العموم، فلم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم الا الطواف، ومعلوم ان الحاجة يمكث في المسجد، ولو كان لا يحل لها لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني ايه؟ عن المكث. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله كعادته يعني في التشنيع على المخالف، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف. عمل ايه؟ باطل متيقن. يعني قلت وهذا الاستدلال فيه نظر،